الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيتجدد بنا اللقاء في هذه الدورة المباركة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز نعثمان سندي حفظه الله ووفقه إلى كل خير، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وهذا هو اليوم الثالث من هذه الدورة الموافق للثالث من شهر الله المحرم لسنة 36 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا هذا هو المجلس السادس. وقد وقف بنا الحديث مع قول الناظم رحمه الله عند البيت 23 إذ قال فيه: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهم في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السين إذ جاء يطفح على النهم في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السين إذ جاء يطفح البيت 22 ولا تنكرا جهلا ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السين إذ جاء يطفح. انتقل الناظم رحمه الله للكلام عن شيء من مباحث اليوم الآخر، وأشار في هذا البيت الذي سمعناه إلى الإيمان بفتنة القبر، ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله كلامه عن عذاب القبر. الكلام في البرزخ يدور على الكلام في فتنة القبر وفي الكلام عن عذابه ونعيمه. أما فتنة القبر المقصود بها سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تنكر الجهل نكيرا ومنكرا. النكير والمنكر هما الملكان الموكلان بهذه الفتنة وبهذا الامتحان، كما ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الملكين بالمنكر والنكير، ووصفهما بأنهما أسودان أزرقان. اختلف أهل العلم، فمنهم من قال أسودان أزرقان يعني أن لونهما السواد الشديد، وبعضهم قال أسودان وعيناهما زرقاء. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. المهم أننا نؤمن أنهما ملكان أسودان أزرقان، أحدهما يسمى المنكر والآخر يسمى النكير. وظيفة هذين الملكين السؤال والامتحان للعبد في قبره، ويحصل بسؤالهما وبمنظرهما فتنة للعبد حتى إنهما ينتهرانه وربما عميا عليه في السؤال فقال كما في حديث البراء ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه يقول ماذا تقول في محمد صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية وهذا كله يدل على أن هذه الفتنة فتنة عظيمة نسأل الله عز وجل الثبات في ذلك المقام المقصود أن فتنة القبر حق النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال فتنة الدجال تلك الفتنة العظيمة فتنة القبر مثلها أو قريب منها والذي عليه جمهور أهل السنة أن الفتنة حاصلة لهذه الأمة ولغيرها من الأمم والذي عليه جمهور أهل السنة أيضا أن هذه الفتنة واقعة للأصناف الثلاثة المسلم والمنافق والكافر الصريح والله تبارك وتعالى يثبت من شاء في هذا المقام ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والكلام في مباحث البرزخ كلام طويل والأحاديث الواردة في هذا الباب أعني في مسألة الفتنة ثم في مسألة العذاب والنعيم كلام طويل والمؤلف رحمه الله لم يشر إلى شيء من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع إلا هذه الإشارة اليسيرة التي أرشد فيها إلى وجوب الإيمان بهذه الفتنة وبالتصديق بهذين الملكين اللذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بها قال ولا الحوض والميزان الحوض في اللغة هو مجمع الماء المراد به في الاصطلاح الشرعي في مباحث اليوم الآخر المراد به مجمع الماء العظيم الذي يجعله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تكريمة لنبيه صلى الله عليه وسلم وترد عليه أمته ويذاب عنه من يذاب والكلام في الحوض والبحث فيه طويل لأن الأحاديث الواردة فيه كثيرة وهو الموقف الذي لم يرد ذكره في القرآن لكن الأحاديث الواردة فيه كثيرة بلغت عند أهل العلم مبلغ التواتر كما قال الداودي مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومس الخفين وهذه بعض فحديث الحوض كثيرة زادت على 40 حديثا بالرواية 40 صحابيا وبعضهم أوصلها إلى 50 وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك خلاصة تلك الأحاديث أن هذا الحوض يكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وهو واسع وكبير، كما ثبت في الصحيح أن طوله شهر وأن عرضه شهر وأن زواياه سواء، وجاء من وصفه أيضا أن ماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج، وكيزان وآنيته كعدد نجوم السماء. أما ثمرته الشرب منه فما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. في مسند أحمد: ولم يسود وجهه أبدا. وهذا الحوض يصب فيه من زمان من الجنة، يشخب فيه من زمان من الجنة، وهذا والله أعلم يكون من نهر الكوثر. والفرق بين الكوثر والحوض أن الكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض ففي عرصات القيامة. وأيضا الكوثر أصل الحوض ومنه يمد، كما جاء في هذا الحديث وهو عند مسلم: يشخب فيه من زمان من الجنة. أيضا هذا الحوض يذاب، يعني يبعد ويطرد عنه أقوام عقوبة لهم، وهم المرتدون الذين كانوا من هذه الأمة في الدنيا، وكذلك الذين أحدثوا وابتدعوا، فهذان الصنفان يطردان فيحرمان من ورود هذا الحوض العظيم. ولأهل العلم بحث يتعلق بمسألة، وهي: هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون له ويكون هناك أحواض لغيره من الأنبياء؟ والمسألة مبنية على حديث عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي حوض، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. والحديث في ثبوته بحث عند أهل العلم، فمن أثبته فإنه يقرر أن لكل نبي حوضا، وإن كان حوضه صلى الله عليه وسلم أعظم تلك الأحواض. ومن لم يثبته فإنه يقف عند حد النظر، وأنه حوض خاص به عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أعلم. قال: ولا الحوض والميزان إنك توصل، إنه يبين لك الحق، فعلينا أن تلتزمه. الميزان معلوم ما هو في اللغة: آلة الوزن التي يوزن بها. والمقصود به في الاصطلاح الشرعي في مباحث اليوم الآخر هو ذاك الميزان العظيم الذي يضعه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ميزان عظيم ومع ذلك يزن مثاقيل الذر، دقيق للغاية. وفي مستدرك الحاكم صححه الشيخ ناصر رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنت تقول الملائكة يا رب لمن يسأل هذا؟ فيقول لما شئت من خلقه. فيقولون سبحانك ما علمناك حق عبادتك. إذن هو ميزان عظيم، ولكنه أيضا ميزان دقيق جدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهل هو ميزان واحد أم موازين متعددة؟ لم يرد الميزان في القرآن يراد به الميزان الأخروي إلا مجموعا، وهذا ما نحى ببعض أهل العلم إلى القول بتعدد الموازين، ثم اختلفوا، فمنهم من قال بتعددها بتعدد الأمم فكل أمة لها ميزان، ومنهم من قال إنها متعددة بتعدد الأعمال فلكل عمل ميزان، ومنهم من قال إنها متعددة بتعدد الأشخاص فلكل شخص ميزان. والأقرب والله تعالى أعلم أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأشخاص ولجميع الأعمال، كما دل على هذا أحاديث عدة في السنة، حديث المستدرك السابق، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن سبحان الله وبحمده قال ثقيلتان في الميزان. فألبنا للعهد ميزان المعلوم المعروف، وأحاديث عدة لعله تأتي إشارة إليها إن شاء الله بعد قليل. المقصود أن الصحيح أنه ميزان واحد، والله عز وجل أعلم بكيفيته وبمادته، ولكنه ميزان عظيم وله أيضا كفتان، كما دل على هذا حديث البطاقة الذي سيأتي منه إن شاء الله بعد قليل. اختلف أهل العلم اختلافا طويلا في الذي يوزن في الميزان، فمنهم من قال إن العمل نفسه يوزن، والله قادر وهو على كل شيء قدير على أن يجعل الأعمال على هيئة توزن، واستدل هؤلاء بظواهر ما جاء في النصوص كقوله في سبحان الله وبحمده ثقيلتان في الميزان، وكقوله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، وكقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره بخل بخل لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرها أن العمل نفسه يوزن، ومنهم من قال إن الذي يوزن هو صحف الأعمال، والعبرة ولا شك بما تضمنته من أعمال، وهذا قد دل عليه دلالة صريحة حديث البطاقة، وهو ما خرج الترمذي وغيره بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سيخلص رجلا من هذه الأمة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، 99 سجلة مشحونة بالسيئات كلها سيئات، فيقول الله عز وجل له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب، فيقال له ألك حسنة؟ فيقول لا يا رب، فيقال بلى وإنك لا تؤمن، فتخرج له بطاقة يعني بقعة صغيرة فيها أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل احضر وزنك. فيقول هذا الرجل يا رب وما هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقال إنك لا تعلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يذكر مع اسم الله شيئا. هذا الرجل رزق تجديد التوحيد بقول لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص، فأحرقت أنوار التوحيد ظلمات المعاصي والذنوب، فثقلت كلمة التوحيد. المقصود أن الحديث صريح في أن الذي يوزن ماذا؟ الصحة. القول الثالث أن الذي يوزن هو العامل، العامل نفسه يوزن، الثقل والخفة بحسب أعماله. وأصعب دليل على هذه على هذا القول ما خرج الإمام أحمد رحمه الله من حديث ساق بن مسعود، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقين لهما أثقل من الميزان من أحد. فظاهر الحديث أن ابن مسعود نفسه يوزن فتكون ساقاه، وقد ضحك من دقته من الصحابة، تكون ساقاه أثقل من أحد، فالعامل نفسه يوزن. القول الرابع ولعله الأقرب في هذه المسألة، ثمت أقوال أخرى لكن هذه هي الأقوال الأقوى في المسألة. القول الرابع الجمع بين ما مضى بأن توزن جميعها، أعني الأمور الثلاثة العمل والصحف والعامل، أو أنه يوزن هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، والله عز وجل أعلم. من أهم المسائل المتعلقة بهذا الموضوع نتيجة الوزن. الميزان يا أيها الكرام حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. المقام مقام عظيم. الوزن نتيجته ثلاث أحوال: الأولى أن تثقل الحسنات على السيئات، بمعنى تزيد الحسنات على السيئات، ومن زادت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فقد نجا، فهو إلى الجنة مباشرة دون دخول النار، ولو كان في كفة أخرى معاصي بل لو كان فيها كبائر. وهذا تصديق لوعد الله عز وجل الذي لا يخلف الميعاد، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ولا شك أن أصحاب هذه الحال متفاوتون تفاوتا عظيما، ولكل درجاتهم مما عملوا، فمنهم من ليس عنده إلا حسنات محضة لا يقابلها سيئات، وهؤلاء في الجملة صنفان: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أو من كان عنده سيئات لكنه رزق التوبة أو تجديد التوحيد بصدق ويقين وإخلاص قبل موته. فإن هذا تدفع عنه سيئاته فيلقى الله عز وجل وليس معه إلا حسنات وأخبار. نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. الحالة الثانية رجحان السيئات على الحسنات، وهذه حال أهل البلية والمصيبة والمحنة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. استكثر يا عبد الله من الحسنات فما يدريك، لعل الحسنة هي التي يثقل بها ميزانك فتنجو. الحالة الثالثة تساوي الحسنات والسيئات، يأتي بحسنات تقابلها سيئات بمقدارها. هؤلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله هم الذين جاءت فيهم فتاوى الصحابة رضي الله عنهم أنهم أهل الأعراف، والأعراف مرتفع بين الجنة والنار، يوقف عليه هؤلاء ما شاء الله أن يوقفوا ثم يكون مصيرهم إلى الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون، فرحمة الله عز وجل سبقت غضبه. هذه هي الأحوال الثلاث لأهل الوزن. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره ابن حزم رحمه الله في رسالة له اسمها التلخيص لوجوه التخليص، تكلم عن أحوال الناس في الميزان، وكان فيما قال أو في معنى ما قال إنه يرجو أن يكون من أهل العراف، ويا لهذا مع ما يذكر عن نفسه من ذنوب ومعاصي يقول يا لهذا يكون من أهل العراف ولا أدري كيف أصل إلى هذه الوقت. فماذا يقول المفسر؟ ماذا يقول أن الإمام قام بحقوق العبودية على وجهها واشترح من الذنوب والمعاصي كمثلي وأمثالي؟ ماذا يقول؟ والله المستعان. ولذلك ما أعظم أن يديم الإنسان أمرين، التوبة وتجديد التوحيد، فبهما بتوفيق الله النجاة. تب إلى الله سبحانه وتعالى وكرر التوبة وأبشر، فهذا مخرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن ماجه الإسلام ثابت التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والأمر الثاني تجديد التوحيد، أكثر من قول لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص تام، فإن التوحيد الذي هو التوحيد أعظم من تكفير السيئات من تكفير التوبة للسيئات. فهذان مخرجان مهمان من هذه الورقة العظيمة، أن يوزن الإنسان فتكون سيئاته أعظم من حسناته. وفي الجملة فإن الذي يوزن في الميزان ما يأتي، أولا أعمال الإنسان سواء ما عمل في الدنيا وانقطع بموته أو استمر بعد موته، فما عمله الإنسان في الدنيا واستمر بعد موته كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، أو كان شرا واستمر أحدث بدعة استمرت ولم يتب إلى الله عز وجل منها، أو بث منكرا، أو كان سببا في معصية الله عز وجل، أدخل على أهله مثلا من آلات الله والمعاصي ثم مات، الجهاز لا يزال يعمل ولا يزال الناس بسببه يعصون الله عز وجل، سيئات تكتب عليه وهو رهين قلبه، عافانا الله واياكم من ذلك. ولذا احذر من الذنوب التي لها ذيول، احذر من الذنوب التي لها ذيول. السعيد الذي اذا مات انقطعت سيئاته، والله انه لسعيد. اما الذي يموت وقد بقيت السيئات تكتب في سجل أعماله فما أعظم مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، ما يهدى إلى الميت إهداء شرعيا، قد دلت الأدلة على أن الميت يصله ما يصله من حسنات إخوانه إذا أوديت له، والتحقيق أن الذي يصل إلى الميت ودل الدليل عليه أولا الصدقة، وفي هذا أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما، وثانيا النسك الحج والعمرة، ثالثا قضاء الصوم الواجب. فهذه الأمور الثلاث يجوز أو يشرع إهداؤها للميت ويصلها ويصله برحمة الله عز وجل ثوابها. أما الدعاء فيذكر لكن ليس بدقيق، ثواب الدعاء للداعي، إنما ينتفع الميت بأثر الدعاء، الدعاء لا يهدى، إنما ينتفع الميت بأثر الدعاء، فهو لا يدخل في مسألتنا. ثالثا، النوع الثالث من الأعمال التي توزن نتيجة المقاصة، الاقتصاص الذي يحصل بين الظالم والمظلوم بذاك المقام العظيم، إنما يكون بالأعمال، فلا دينار ولا درهم، فيأخذ المظلوم من حسنات الظالم فتكون مع حسناته فتوزن، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم وطرحت مع سيئات الظالم فتوزن مع ذلك. إذن هذه في الجملة ثلاثة أنواع لما يوزن من الأعمال في الميزان، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السين إذ جاء يطفح. أشار المؤلف رحمه الله في هذين البيتين إلى حال العصاة الذين لم يشأ الله عز وجل العفو عنهم بل شاء تأديبهم في النار، يسمون ما سيأتي الجهنميين. فالعصاة إذا وزنوا فغلبت سيئاتهم حسناتهم، ولم يكونوا ممن شاء الله عز وجل أن يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهؤلاء العصاة منهم من لا يشاء الله عز وجل أن يغفر لهم، وأجمع أهل السنة على أن من العصاة من لا بد من دخوله النار دخولا مؤقتا، فلا يقال إنه قد يعفى عن جميع العصاة، كلا، بل لا بد من دخول طائفة من العصاة النار، تصديقا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تواتر عنه من أحاديث الشفاعة وغيرها، وفيها أن قوما يخرجون من النار، فدل هذا على أن قوما دخلوها من أهل التوحيد. مقصود أن من العصاة من يشاء الله عز وجل أن يمكن فيه عدله فيدخلون النار، ويعتمد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن العصاة الذين زادت سيئاتهم على حسناتهم، يعني رجحت في الميزان كفة السيئات، أنه بين العذاب وبين المغفرة، قد يعفى عنهم ويدخلون الجنة مباشرة دون أن يدخلوا النار، وقد لا يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، فإن دخلوا النار كان دخولهم دخولا مؤقتا لا دخولا مؤبدا. الذين يدخلون النار صنفان: دخول مؤقت، او دخولهم دخول مؤبد. اما اصحاب الدخول المؤبد فالكفار بجميع اصنافهم، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وأما أهل الدخول المؤقت فالعصاة الذين اجترحوا السيئات فزادت سيئاتهم على حسناتهم ولم يشأ الله سبحانه العفو عنهم، فهؤلاء يدخلون النار لكن دخولهم دخول مؤقت، بمعنى أنهم يدخلون النار ويعذبون فيها مدة يشاء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يخرجون ويدخلون الجنة. وكيفية دخول العصاة النار بينتها السنة، وهي أنهم يسقطون من الصراط إلى النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. الصراط جسر منصوب على مد جهنم، فإذا مر من شاء الله عز وجل تعذيبا في النار فإنه يسقط من على الصراط فيدخل النار، وعلى النار عفوا وعلى الصراط كلاليم تأخذ من أمرت به، نسأل الله السلامة. المقصود أن هؤلاء العصاة إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها بعد مدة يشاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم كم تلك المدة. وهذا المقام لا يفهم منه التسهيل والتخفيف من وقعة ذاك المقام العظيم، أعني أن بعض الناس قد يتوهم أن القول بأن دخول العصاة النار دخول مؤقت أن هذا يهول الأمر. اتق الله يا عبد الله، عذاب الله شديد، والذي وصله بالشديد هو العظيم سبحانه وتعالى، فما ظنك بهذا العذاب؟ و والإنسان في الدنيا إذا كان لا يحتمل نارا وهي هينة أمام نار الآخرة فكيف ظنه بذاك المقام العظيم؟ والمدة مغيبة عنه، الله أعلم، ربما تكون دهرا طويلا. والله إن الإنسان لا يصبر على هذه النار الدنيوية ثواني قليلة، بل لا يستطيع ثانية واحدة أن يصبر، فكيف بذاك العذاب العظيم؟ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما لا وصف وعذابا أليما. فالأمر عظيم والكرب شديد، وعلى المسلم أن يحذر ويسعى للنجاة، وما هي إلا ساعات فقط، يصبر ويصابر ثم ينجو برحمة الله تبارك وتعالى، يكف نفسه عن معصية الله ويجاهد نفسه على طاعته ويبشر، رحمة الله واسعة. أقول إن هؤلاء العصاة إذا دخلوا النار هذا الدخول المؤقت فإنهم يعذبون في النار ما شاء الله أن يعذبوا، ثم يموتون في النار، كما دل على هذا حديث صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره أنهم يموتون فيها موتا حقيقيا. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل بهم فيخرجون مجموعات مجموعات فيلقون على النهر كما قال الناظم رحمه الله. وهذا النهر يسمى نهر الحياة كما ثبت هذا في الصحيحين. ومالك رحمه الله في رواية البخاري شك، قال الحياة أو الحياة، ولكن غيره لم يشك. فالظاهر والله أعلم أن اسمه نهر الحياة، فيفيض عليهم أهل الجنة من ماء هذا النهر فيموتون كحب حمير السيل. الحب البذور التي تنبت، حمير السيل محموله، يعني ما يحمله ماء السيل من هذه البذور ونحوها فإنها تنبت على أطراف الأنهار. كذلك يحصل لهؤلاء فإنهم تنبت أجسادهم ويحيون في الجنة ويسمون الجهنميين كما ثبت هذا في الصحيحين. وهذه التسمية جاء فيها عدة أحاديث، منها ما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، يعني نسبة إلى الدار التي كانوا فيها. وهذا الحديث ذكرني لأن الذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة على صنفين، منهم من يخرج بسبب شفاعة من أحد الشفعاء، وأصناف الشفعاء ثلاثة: الأنبياء والملائكة والمؤمنون. ومنهم من يخرج بمحض رحمة أرحم الراحمين بلا شفاعة، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا يقول سبحانه: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. هؤلاء من أصناف الشفعاء. ثم يقول وبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيخرج جل وعلا من بقي من أهل التوحيد من النار ويدخلون الجنة. وثبت أيضا أن أهل الجنة يسألون الملائكة من هؤلاء، فتقول الملائكة هؤلاء جهنميين. وثبت في مسند الإمام أحمد أن أهل الجنة يسمونهم الجهنميين، فيقول الله عز وجل بل هم عتقاء جبار. وثبت في مسند أحمد أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنهم يسألون الله عز وجل أن يذهب عنهم هذا الاسم، فيسميهم الله عز وجل بعتقاء الجبار، الذي يظهر الله أعلم أنهم يسمون بهذا الاسم أول وهلة. ثم إنهم يسألون الله عز وجل أن يذهب هذا الاسم عنهم فيسمون عتقاء الجبار. الله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. هذا البيت اشتمل على مسألتين: الأولى الشفاعة، والثانية عذاب القبر ونعيمه أيضا. أما الشفاعة فهي في اللغة التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. المقصود بالشفاعة في الاصطلاح الشرعي لمباحث اليوم الآخر تلك الشفاعة التي تكون يوم القيامة بعد إذن الله سبحانه الشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. وقد دلت الأدلة على أن الشفاعة في الآخرة أنواع. جرى المتأخرون من أهل العلم على تقسيمها إلى خاصة وعامة. أما الخاصة فهي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعامة التي تكون له ولغيره من الشفعاء. أما الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أجمع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بثلاث شفاعات. أولا الشفاعة في فصل القضاء، وهذه شفاعة عامة لسائر الأمم، وهي المقام المحمود الذي يحمله عليه الأولون والآخرون. وبعد أن يطول المقام بالناس واشتد الكرب يتنادون أن يستشفعوا بأحد من الأنبياء والرسل حتى يزيل الله عز وجل عنهم هذا المقام ويبدأ الحساب، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى. كل واحد من هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام يعتذر ويرشد إلى الآخر ويقول إن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع عند ربه جل وعلا أن يفصل في القضاء تبارك وتعالى. الشفاعة الثانية الشفاعة في دخول الجنة، فالجنة ممنوعة على أهلها حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخولها، فيأذن الله تبارك وتعالى أن يدخل أهل الجنة الجنة. ثالثا الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمه العباس فقال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يخوفك ويرضى لك. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والضحضاح في اللغة ما قل من الماء حتى لا يكاد يبلغ الكعبين، كناية عن أنه بدرجة أخف بالنسبة إلى غيره. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخف أهل النار عذابا أبو طالب، ينفعل نعلين من النار يغلي منهما دماغه، صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعات الثلاث اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. أما الشفاعات العامة التي تكون له لغيره من الشفعاء، فأولا الشفاعة في دخول الجنة لمن لا حساب عليه من المؤمنين، والثانية الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، ويدل عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل كبائر من أمتي، في دلائل أخرى أيضا. والثالثة الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وتشفع الملائكة فيهم ويشفع المؤمنون أيضا فيهم. في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين يقول المؤمنون لربهم يا ربنا إخواننا، سبحان الله العظيم، تأمل، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، سبحان الله، أهل الصلاة وصيام وحج ومع ذلك ماذا؟ يعذبون في النار. المسألة مسألة عظيمة والمقام مقام شديد، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن هذه ست شفاعات تتلخص من كلام أهل العلم، ومنهم من يزيد عليها، وهذا الذي يظهر الله أعلم أنه هو الثابت، وبعض ما يذكر ليس داخلا في حد الشفاعة الأخروية التي يتحدث عنها أهل العلم، أو يكون إسناده ليس بثابت والله عز وجل أعلم. الشفاعة دلت الأدلة على أنها مشروطة بشرطين، إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، فالله عز وجل يأذن إذنا كونيا للشافع، ولا يستطيع الشافع أن يهجم على الشفاعة من تلقاء نفسه دون أن يأذن الله تبارك وتعالى، كحال الشفعاء في الدنيا. كلا، الله جل جلاله أعظم من ذلك، والعباد أقل وأحقر من أن يشفعوا بين يديه دون إذن منه، وهذا ما بين الله سبحانه وتعالى عدم حصوله بل استبعاده، وتمام الاستبعاد من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والشرط الثالث رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، والله إنما يرضى عن أهل التوحيد ولا يرضى عن الكافرين. وهذه القضية، قضية الشفاعة، من القضايا المهمة التي ينبغي أن يحرص المسلم على فهمها فهما صحيحا، وذلك أن أكثر شرك المتقدمين والمتأخرين كان بسبب تعلق الباطل بالشفاعة، والله جل وعلا بين هذا عن المشركين الأولين إذ قالوا ويقولون ماذا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإلى هذا العصر مشرك زماننا كثير من شركهم إنما كان بسبب تعلقهم الباطل بالشفاعة. فالخلل في فهم هذه الشفاعة قد يؤدي إلى خلل عظيم في التوحيد. أنت إذا تأملت وجدت أن الله عز وجل في عدد من الآيات المتعلقة بالشفاعة يبني الشفاعة في الآخرة، ولذلك تجده سبحانه يقول لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، مع أن الشفاعة ماذا؟ واقعة قطعا. وبيان ذلك أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين للناس أن الشفاعة التي يعهدونها في الدنيا باطلة ولا يمكن أن تقع في الآخرة، ثم زد على هذا أن الله تبارك وتعالى يجعل الشفاعة ملكا له سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا فهي ملك له تبارك وتعالى، هو الذي يمن بها على من يشاء. وبيان ذلك أن الشفاعة التي تعهد بين الناس في الدنيا نوعان، شفاعة محبة وشفاعة وجاهة. شفاعة محبة هي التي يشفع فيها الحبيب عند محبه فيتقدم بين يديه ويطلب ويشفع يتوسط لغيره، ولربما كان المشفوع عنده كارها أن يشفع عنده، ولربما كان كارها أن يجيب في شفاعة تتعلق بشخص معين، لكنه وبتأثير من هذا الحبيب يقبل الشفاعة فيعفو أو يمنح أو يعطي أو ما شكل ذلك، أو ربما يكون له رأي فيتغير بتأثير هذا الشافع. أما شفاعة الوجاهة فيشفع الوجيه عند من بيده السلطة والأمر فتقبل شفاعته، يشفع عنده بدون إذنه وتقبل شفاعته أحيانا رغما عنه. يشفع الوزير، يشفع رئيس الجند، وذو السلطة لا يريد لكنه يرضى، لأنه لولا يجيبهم إلى سؤلهم لربما انفقوا عنه. فرغم عنه يقبل الشفاعة. والله جل وعلا لا يجوز أن يظن فيه هذا الظن، بل هذا الظن الجاهلية الذي ظنه المشركون فيه جل وعلا، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون أن هذه الآلهة لها حظوة ولها مكانة ولها إدلال على الله بحيث أنها تشفع عنده متى شاءت وتؤثر على الله فتجعله وهو الذي لا يريد أن يغفر يغفر. هذا أنكره الله جل وعلا وبين أنه لا يكون. هذه الشفاعة التي تظنونها وتعرفونها في الدنيا هذا غير حاصل هذه الشفاعة غير موجودة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من هذا الجنس. ويقول جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. حقيقة الحال أن الله عز وجل هو الذي حرك قلب الشافع أن يشفع، وهو الذي أذن له إذنا كونيا أن يشفع، بل هو الذي أمر الشافع أن يشفع. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في حديث الشفاعة الطويل، لاحظ معي أن هذا الخطاب موجه إلى أعظم الشفعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذا القضية قضية ماذا؟ أمر. والشافع أضحى مأمورا أن يشفع. ثم الله عز وجل وهو الرابع تفضل بقبول الشفاعة. إذن الأمر من الله وإلى الله. إذن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في إرادة الأحكام، قال حقيقة الحال أن الله تعالى شفع من نفسه إلى نفسه. إذن لا يجوز بحال أن تتعلق القلوب بالشفعاء، بل الواجب أن تتعلق القلوب بمن بيده الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. قد يقول قائل وما الفائدة من الشفاعة حينئذ؟ نقول إكرام الله عز وجل الشافع، وجعل الله الشفاعة سببا للرحمة. لكن الأمر ابتداء وانتهاء إلى الله تبارك وتعالى. فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها وأيضا بيانها للناس. فكم من الناس، بل أقول كثير من الناس، يشرك مع الله عز وجل غيره لتعلقه بهذا الشافع. يقول أنا أتقرب له بأنواع القرب حتى يحن علي ويرق لي ويعطف علي فيرفع الحوائج أو يشفع عند الله تبارك وتعالى. وهذا ولا شك من أبطل الباطل، وهذا هو ظن أهل الجاهلية، وهذا هو اعتقاد أهل الجاهلية، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن ينبغي التنبه أيها الفضلاء إلى هذه المسألة المهمة. الله عز وجل أعلم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة مهمة فقال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. يحذر ما تكلمنا عن مسألة عذاب القبر وهي المسألة التي ذكرها في البيت السابق. عذاب وأهل القبر ونعيمهم كما أسلمت سابقا هو الأمر الثاني الذي يبحث عند أهل العلم في موضوع البرزخ بعد فتنة القبر، يعني بعد فتنة القبر تأتي مسألة عذاب القبر ونعيمه، تأتي مسألة عذاب القبر ونعيمه. والذي يعتقده أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق وأن نعيم القبر حق، وقد جاء في هذا جملة من الأدلة والأحاديث الثابتة في هذا الموضوع كثيرة وسخيرة بلغت مبلغ التواتر، رواها جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، بل جاءت آيات في كتاب الله دالة على هذا الأصل، من أصرحها قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية على أن عذابا ينال آل فرعون قبل يوم القيامة، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهذا لم يكن العرض على الناس غدوا وعشيا لم يكن في الدنيا، فما بقي إلا البرزخ يعني في القبر. في جملة من الآيات ذكر بعضها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وزاد عليه ما ذكره ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم، ولذلك يخطئ من يقول إن مسألة عذاب القبر ونعيمه لم ترد في القرآن، بل هي واردة في القرآن. وعلى كل حال أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين ما ثبت في القرآن والسنة أو ما ثبت في القرآن وحده أو ما ثبت في السنة وحده، فكل ذلك وحي واجب الاعتقاد لا يجوز التردد فيه. من المسائل المتعلقة بعذاب القبر ونعيمه أن عذاب القبر ونعيمه قد يكون دائما يعني متصلا إلى يوم القيامة، وقد يكون إلى مدة ثم ينقطع. أما عذاب الكفار فظاهر النصوص أنه دائم، كما بين هذا قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما العصاة وهم الصنف الثاني الذين هم محل عذاب القبر، من شاء الله عز وجل تعذيبهم في القبر فقد يكون عذابه عذابا متصلا إلى يوم القيامة، وقد يكون عذابا إلى مدة ثم ينقطع. يدل على الدوام ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل مسفر ثوبه من الخيلاء إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فهذا الرجل أسبل ثوبه واختال وتكبر فعوقب على ذلك والعياذ بالله بأن كان يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وجاء في هذا أيضا أحاديث غير هذا، كما جاء في البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه، وأذكره إن شاء الله بعد ذلك. يقول دل على دوام عذاب العصاة أيضا ما جاء في البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق رأى أصناما تعذب في النار ومنهم الكذاب الذي يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه يشق شدقه، الشدق جانب الفم، كما رأى الذي يلقم الحجر أنه يرضخ بالحجر. قال رجل آتاه الله القرآن فلم يعمل فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، وفي رواية وينام عن الصلاة المكتوبة. جاء في آخر الحديث فيسمع به من ذلك إلى يوم القيامة، فدل على أن من عذاب العصاة ما يستمر إلى يوم القيامة، عافانا الله وإياكم من ذلك. أيضا من المسائل التي تبحث في هذا الموضوع أيضا أنه على القول على ما دلت عليه الأدلة من هذا الاستمرار، فإن ظاهر قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وكما بين هذا تفسير أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره من السلف أن أهل القبور يفتر عنهم العذاب بين النفختين، وأنهم يهجعون هجعة كل أهل القبور، ولذلك إذا قام هؤلاء الكفار قالوا من بعثنا في مرقدنا، فيقال لهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، على خلاف بين أهل التفسير هل الذين يقولون هذا هم المؤمنون أم الملائكة. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا الموضوع أنه ينبغي على المسلم أن يعلم أسباب عذاب القبر، والذي يظهر الله أعلم أن الذنوب في الجملة من أسباب عذاب القبر، إلا أن لبعضها مزيد اختصاص، فينبغي الحذر منها الحذر من ذلك. كما أسلفت إسبال الثوب عن خيلاء، وثانيا الكذبة التي تحمل وتنتشر كما تسمى بلسان العصر الإشاعات، فالويل لمطلقها. من ذلك أيضا عدم الاستبراء من البول، عدم التنزه من البول، وكذلك النميمة كما دل على تعذيب صاحبهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قصة القبرين، إلى غير ذلك مما جاء في الأدلة. ومن المسائل أيضا معرفة أسباب الوقاية من عذاب القبر، ما هي المنجيات من ذاك الكرب العظيم؟ الجواب أن الأعمال الصالحة في الجملة من أسباب الوقاية من عذاب القبر، إلا أن لبعضها مزيد اختصاص. ومن ذلك قراءة سورة تبارك، سورة الملك، كل ليلة، كما دل على هذا الحديث ابن مسعود رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا، وهذا الأمور القدرية التي قد يصاب بها الإنسان، أن يموت الإنسان بداء البطن، يعني أن يصاب في بطنه بداء فيموت بسببه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن يعذب في قبره، وغير ذلك من هذه الأسباب التي ينبغي الحرص عليها حتى يسلم الإنسان من هذا المقام العظيم. ومباحث عذاب القبر والعين كثيرة وطويلة عند أهل العلم، وإنما نذكر المسائل المهمة على أصل الإيجاز. الله أعلم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك كما سلفت إلى قضية التكفير، فقال: ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا. التكفير بحسب حكمه نوعان: تكفير محرم وتكفير واجب. أما التكفير المحرم فهو التكفير بغير مسوغ شرعي، بدون دليل يكفر الإنسان، وهذا أمر عظيم. محرم غاية التحريم، وليس التكفير العوبة أو عقوبة بحيث أن الإنسان يستعمله متى شاء ويرميه على من شاء. كلا، الكفر إنما هو حكم شرعي، والتكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز استعماله عبثيا. قال ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العرش ثم رسوله قد كفراه فذاك ذو كفران. هذا الذي يكفر، الذي جاء في الكتاب والسنة أنه كافر، هذا الذي يكفر. أما أن قال والله فلان يستحق التكفير نعاقبه بالتكفير أو كفارة، فنحن نبادله ذلك فنكفره، لا يا عبد الله اتق الله، هذا تجاوز لحدود الله، تلاعب بأحكام الله. أما التكفير الواجب فهو تكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فمن دل الدليل على كفره كان اعتقاد كفره واجبا، وذلك في اليهود والنصارى والملاحدة وغيرهم ممن دلت الأدلة على كفره. ولا شك أن كل من لم يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. مسألة التكفير من المسائل التي يكثر القول فيها قديما وحديثا، والخطأ فيها قديم في التاريخ، كان من القرن الأول، ولم يزل هذا الخطأ متسلسلا في الأمة وواقعا جيلا بعد جيل، ممن لم ينول الله عز وجل قلبه باتباع السنة وسلوك منهج السلف الصالح. فهذه القضية فيها جاء جاذبية بصح التعبير للمتسرعين وللجهال، كان نفوسهم تتشوف إليه، ولذلك يسرعون ويسارعون إليها مهما سمعت لهم الفرصة دون أن ينضبط هذا الأمر عندهم بالضابط الشرعي. وتواضع الباحثون على تخصيص الكلام في مسألة التكفير في حق من وقع منه فعل من المسلمين، هل يكفر به أو لا يكفر؟ أما الكفار الأصليون فلا يكاد أحد يخالف في تكفيره إلا شداد المراحل، ربما نبدت نافذته بعضهم في هذا الزمان، لكن القضية الكبرى أو المسألة المشتهرة هي مسألة تكفير من كان مسلما توقع في شيء من الأسباب التي كفره بها من كفره. وأما إذا كان الذي وقع فيه معصية من المعاصي التي ما دلت الدليل على أنها مخرجة من الإسلام فلا شك أن تكفيره بذلك منكر عظيم. وجاء الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من وقع في هذا في عدة أحاديث، فأهل السنة والجماعة يقول على أن المعاصي منقصة للتوحيد لا ناقضة للتوحيد، المعاصي صغيرة أو كبيرة ما كان دون المكفرات فإنه منقص للتوحيد وليس ناقضا للتوحيد. أما إذا وقع المكفر من المكفرات التي دل الدليل على أنها كفر أكبر بالله جل وعلا فهذا هو مناط التكفير، بشرط أن يثبت هذا الكفر بدلالة شرعية واضحة، وأيضا أن تقوم الحجة الرسالية، أن تقوم الحجة الرسالية على هذا الذي وقع منه هذا الأمر، فلا يتعجل فليتريث في تكفيره حتى يعلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية وتبين الأمر له وفهمه، لا فهم أبي بكر بل فهم أبي جهل. من كان له هذا القدر من الفهم الذي فهمه أبو جهل من حجة الله الرسالية على عباده ثم أصبر وعانى واستمر على هذا الكفر فإنه يكفر ولا شك. وأمر ثالث أن يزول عنه المانع كالإكراه والمنجم ولهوه، ومتى ما كان الأمر كذلك كان هذا التكفير تكفيرا شرعيا. لكن مع الأسف الشديد ما أكثر الخلط وما أكثر الخلط وما أكثر الخوض بالباطل في هذه القضية، ولذلك ربما تقرأ أو تسمع عن بعض الناس يتكلمون في هذا الموضوع بغير الحق ويكفرون من لم يقم الدليل على كفرهم كبعض هؤلاء المتسرعين، هدانا الله وإياهم، تجدهم مثلا يحومون حول أن تكرار المعصية كفر أو دليل الكفر لأن هذا دليل على الاستحلال. يوجد اليوم من بعض الناس أو من بعض الجماعات من يتبنى هذا الرأي، كون الإنسان يعصي ويتكرر منه هذا الأمر ويستدل هذا دليل على أنه مستحيل، والمستحيل كافر ويكفره. ولازم هذا أن يكون كثير من المسلمين ماذا؟ كفار. أين هذا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح في قصة الصحابي الجليل الذي كان الذي اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار أتي به شاعر للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن بعض الصحابة قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شاربا. إذن القضية حصل فيها ماذا؟ معصية كثرت. فهل كثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل وصفه بوصف جليل، قال لا تلعنه فإن الذي علمت أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يجعل الحماية للمعصية استحلالا أو دليل الاستحلال، يقول هذه معصية يفعلها الإنسان عاصي لكن يحميها، يضع لها العسكر ونحو ذلك، أو يمنع من أراد أن يغير هذا المنكر، هنا يكون مستحلا فيكون كافرا بذلك. وهذا أيضا قول باطل، فليست حماية المعصية منافية لاعتقاد الحرمة، انتبه لهذا، وليس هذا دليلا جليا على الاستحلال. أي عاصم إذا جئته الآن وبيده آلة منكر، بيده كأس خمر أو آلة له أو دخان، وأردت أن تأخذها منه، فإنه ماذا؟ يرضى، لا العفو يرضى ولا يرضى ويغالبك ويمنعك، وإن كان ماذا؟ يعتقد أنها معصية ولا تجوز، لكن يقول لا أسمح لك أن تتعدى علي، هو عاصم ولا شيء، ومجاهرته معصية وحمايته للمنكر معصية، لكننا نبحث في ماذا؟ في قضية التكفير. فهذه الشبهة وأمثالها تثار مع الأسف الشديد في هذا العصر، ويتذرع بها إلى التكفير بغير وجه الحق، بل ربما يتذرع بها إلى تكفير الأمة كلها إلا قليلا. ولذلك كثير من هذه الجماعات التي ضلت الطريق في هذا الباب تجد أن المسألة توسعت عندهم جدا، فأصبح التكفير بالجملة، حتى لربما راكنة تأتي عنهم الأخبار، ربما اعتقد بعض أولئك أنه ما بقي على وجه الأرض مسلم إلا هو، وربما حكم بالإسلام أيضا لبعض أصحابه، أما بقية الناس كلهم فإنهم كفار، وربما تربى على هذا من بعض الكتب، من بعض الكتب الفكرية أو التفاسير أو ما شابه ذلك. على الأسف الشديد تتسلسل المسألة، يكفر الحاكم ويكفر الذي يعمل عند الحاكم، فيكفر زوجه فابنه، فالذي يعمل أو الذي يتاجر معه، وهكذا إلى جيرانه إلى من يقابله في الشارع، والنتيجة أن المجتمع كله كافر. وهذا والله من البغي ومن الجهل ومن الانحراف العظيم الذي جرى على الأمة النكبات واللطمات والويلات. والشباب هم أتون هذه الفتنة على الأسف الشديد، الاندفاع والتسرع، والنتيجة أنهم ضروا الدعوة وأثروا عليها تأثيرا بالغا، والله المستعان. للحديث إن شاء الله بقية بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.